البيعة، فسواء قال أسلمتك أو أسلمت لك أو بعتك هو بيع، ولا بد من الفرق بينهما يعني، والتفريق إنما يكون ببعض الشروط لعودة الأجل، هذا على رأي الجمهور. ثم يقول الشيخ الشوكاني: واعلم أن للسلم شروطا غير ما اشتمل عليه هي التي ذكرناها، سبع شروط أو بعضها، بعضها العلم اشترطها. والشيخ يقول: ليس هناك شرط في السلم لصحته إلا ما ورد به الحديث، يعني من معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك الصفة عن غيره. ولو نظرنا إلى الشروط التي ذكرناها عن بعض الفقهاء وهم الحنابلة هل عملناها، ولوجدناها لا تخرج عن هذين الضابطين ذكرهما. قال يقول أن يعني لا دليل عليه إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره. الشروط التي ذكرناها كلها يعني تصف في هذا المعنى. نعم زادوا ذكر الأجل وهو يخالف مسألة الأجل. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغانم يعني غنائم في الغزوات. وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، مناس يأتون إليه من الشام يسمون الأنباط، وهم بعض القبائل يقول أصلوا من العرب وسموا أنباطا لأنهم كانوا معروفون باستخراج المياه أو بمعرفة مواقع المياه، فسموا أنباطا من النبط الماء ليسموا بذلك. يقول: فنسلفهم، هؤلاء الذين يكتبون للبيع والشراء، فنسلفهم بالحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. هذا يحكي واقع كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقر عليه الصلاة والسلام. يقول: كما يعني سئل، وهما يرويان هذا الحديث، قيل: أكان لهم زرع هؤلاء الأنباط الذين كانوا يأتون المدينة سوق المدينة ويبيعون الشعير؟ يأتون بماذا؟ يأتون بالحنطة والشعير والزيت فيبيعون ما عندهم، ويتعامل معهم أهل المدينة بأنهم يتفقون معهم على أنه العام القادم أو الوقت الجاي الثانية أو الحملة الثانية أو كذا تبيعني أو اشتري منك مبلغ يعني مقدار معين من الشعير أو من الزيت أو كذا بمبلغ معين تأخذه حالك. يقول: فنسلبهم بالحنفة، لأنهم كانوا يأتون بالحنفة من المدينة ما فيها حنفة، والشعير والزيت، وهذه كلها مما كان يأتي به الأنباط. يقول: إلى أجل مسمى. يقول سئل هذان الصحابيان: أكان لهم زرع هؤلاء الذين كنتم تسلفونهم، أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك، نحن نراهم يأتون بشعير وحطة وكذا ويبيعونها، فنتفق معهم على صفقات معينة للعام القادم أو للمرة الثانية، لكن لا ندري هل لهم زرع في ديارهم أو ليس لهم زرع. غالبا أنهم يأتون إلا به، قد يكونون يأخذون ويشترونه وقد يكونون يزرعونه. فيقول: ما كنا نسألهم عن ذلك. تأكيد دلالة هذا الحديث على أنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجود عند البائع في وقته. نعم. وفي رواية: كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم، يعني عند الذين نسلف إليه ما كان في الحال. رواه الخمسة إلى الترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا حكم آخر في موضوع السلام، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، سيأتينا تفسيره. رواه أبو داود بن ماجه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرف أو فلا هكذا يشرف على صاحبه غير ضرائبه، يعني لا يشترط عليه غير أن يقضيه ما أسلفه إياه. وفي لفظ: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. اللهم تعرفه. ولفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمير فيه، يعني لا يشترط فيه رهن بل يمتنع الرهن، لا يأخذ رهن على هذه البيعة. والثاني دليل بمنع الإقالة بالبيع. نعم ذكر الشيخ من حيث هذه الحديث من حيث مساندها قال حديث أبي سعيد فيه نظر أنه يعني فيه شخص لا يحتج به وحديث ابن أبزة معروف أحد الصغار الصحابة والأنباط ذكرنا الأنباط قوم أصلهم من العرب وهم من الشام ومن العراق نعم يقوله بالحديث فنسلفهم برواية نسلفهم هكذا برواية نسلفهم وكلاهما صحيح فنسلفهم بضم النون وإسكان السين وتخفيف اللام ومن الإسلام وقد تشدد اللام نسلفهم نعم يقول فيه دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه بالحال يكون عنده يملكه أو حتى يملك معه وهو موجود عند غيره لكن لابد أن يكون موجودا عند غيره يعني جنسه موجود فلا خلاف في جوازه قال وذلك عفوا يقول أنه في دليل على أنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم مع ترك الاستفصال يقول أحد شراح البخاري وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فيه خلاف في جوازه قوله وما نراه عندهم لفظ أبي داود إلى قوم يعني نعم لفظ أبي داود إلى قوم ما هو عندهم يعني ليس هذا الذي نسلم فيه ليس عندهم فهو أصل من أصول نعم ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والتمر والشعير والزبيب وإنما نسلفهم ولا نسأل ماذا عندهم وقد اختلف العلماء في جواز السلف فيما ليس في موجود وأشرنا إلى أن الجمهور يقولوا لا يجوز نعم في الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يشرط على صاحبه غير قضائه إذا أسلم باع لفريق الإسلام فلا يشترط على الطرف الآخر غير أنه يقضيه هذا الشيء الذي اتفق عليه بمعنى أنه لا يشترط عليه رهن ولا يشترط عليه ضمير ولا يشترط عليه هذا ظاهر الحديث لا يشترط على صاحبه غير قضائي فيه دليل على أنه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء واستدل به المصنف على امتناع الرهن الرهن نوع من التوثيق في المبايعات ونحوها فيقول حتى الرهن ليس لا يصح اشتراطه في هذا لأنه يكفي عقد البيع في الذمة وقد روي عن سعيد بن جبير أن الرهن في السلم هو الربا المضمون هو الربا المضمون يعني كيف يكون ربا مضمون؟ شوف ننظر صورة ما هي لماذا هو ربا؟ مع أن السلف أو السلم فيه حق ثابت في ذمة البائع للمشتري وإذا كان في حكم الدين وما دام حق ثابت في ذمة المشتري البائع فالأصل فيما كان في ذمة شخص لآخر أنه يجوز التوثيق عليه برهن أو غيره والله سبحانه وتعالى يقول فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مطلوب أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مطلوب إذا فأجاز وهذا السلعة التي ابتاعها المشتري بواسطة طريقة السلم أصبحت دينا في ذمة البائع يدخل في الدين الذي يجوز التوثيق عليه بالرهن والشيخ هنا ذكر أن الحديث هنا دليل على عدم جواز أخذ الرهن بالسلام طيب لماذا؟ جاز في ذلك الدين ولم يجوز هنا قال لك لأن هذه المسألة مبناها على عقد مبايعة شيء مؤجل بشيء حاضر فلما يضم إلى هذا المؤجل رهن يكون كأنه أخذ حالا بشيئين أخذ شيئا حالا وهو الثمن بأم بشيئين الرهن الذي ذاته وذاك الذي ذمته وهذا هو الربا المضمون هذا وجه قول من منع يقول سعيد بن جبير إن الرهن في السلم هو الربا المضمون وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر والأوزاعي والحسن وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ورخص فيه الباقون من أهل العلم قالوا لا هو داخل في توثيق الديون وهذا دين فلا بأس أن يوثق بالرهن واستدلوا الذين أجازوه بقول ما في الصحيحين أو في الصحيح أن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد اشتراه نسيئا. هي سورة البيع، يعني هي سورة السلف، اشتراه منه طعاما نسيئا يعني مؤجل بثمن معين معلوم، ورهنه في مقابل هذا الثمن درعا من حديد. وقد ترجم البخاري على هذا قال باب الرهن في السلم، وترجم له عليه ايضا في كتاب السلم باب الكفيل في السلم. واعترض عليه الاسماعيلي اعترض بانه ليس في الحديث ما ترجم، ولعله اراد الحق الكفيل الى اخره، لكن الاظهر انه يجوز ان ياخذ الرهن في السلم لانه دين في ذمه البائع، فيصح من له حق الحق لهذا ان يتوثق في حقه. نعم. قوله بالحديث فلا ياخذ الا ما اسلف فيه، يعني في الحديث الآخر من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله. يقول فيه دليل لمن قال أنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر. رأس المال بالسلف، ما هو رأس المال بالسلف؟ أن الآن فيه رأس مال وفيه مبيع. رأس مال بالسلف اللي هو الثمن الذي أعطى المبلغ، الثمن الذي أعطى والمسلم فيه هو الذي اتفقوا عليه. فجاء حل الوقت، حان وقت التسليم والقضاء فلم يستقم، فما الحكم؟ هل يعني يأخذ رأس ماله هو الثمن الذي اتفق عليه وليس له إلا ذلك كما في هذا الحديث، أو له أن يحوله إلى شيء آخر فيأخذ مقابله شيئا آخر؟ يقول هذا الحديث يدل على أنه ليس له إلا أن يأخذ إلا رأس ماله لا زيادة ولا نقصان. آخر أسئلة قليلة، خمس إلى عشر دقائق. نعم. ننتقل إلى باب آخر وله علاقة بالسلب، وإن كانت علاقة خفيفة لكن لأنه ليس فيه إلزام بل هو نوع من يعني التكافل الاجتماعي الإسلامي الذي حث عليه الشرع، وهو القرض. قال كتاب القرض. القرض يعني الذي تعرف عليه كما قلت الناس يعني يقولون أسلف ويقولون القرض يعني أقرضني أسلفني أقرضك أسلفك، يعني هذا الذي يعطيه دون مقابل، وإنما يعطيه مبلغا من المال، مبلغا من النقود أو شيئا من الطعام أو شيئا من كذا لأجل معين يعطيه إياه من غير زيادة أو نقصان، هذا هو القرض. يقول القرض من مما شرعه، هو حقيقة مما أقره الإسلام لأنه مما تعارض عليه الناس، ولكن أقره الإسلام وحتى عليه حتى عظيمة، وبين من يعني فضله، وأنه نوع ولا شك أنه نوع من التكافل بين الناس، لأن الإنسان حتى لو كان ثريا أو غنيا أو كذا إلى آخره قد يطرأ له ظرف من يعني وقت من الأوقات يحتاج إلى شيء من المال، قد يكون ثريا قد يكون غنيا في بلده مثلا وهو في بلد آخر، أو قد يكون حتى في بلده ولكن يأتي له أمر يستلزم منه شيء من المال ليس بيده الحال فيحتاج إلى أن يستعين بأخيه المسلم ليقرضه. فالقرض مجال واسع من مجالات التراحم والتكاتف والتعاون، ويعني رفع الضائقة عن بعض الناس بعضهم عن بعض وقربات بعضهم عن بعض يعني التي تحصل عليهم. ولهذا ورد في أحاديث تحث عليه خاصة، وأحاديث عامة تحث على التكافل الاجتماعي ومساعدة الإنسان لأخي الإنسان. من ذلك حديث ابن مسعود يقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجه. الحديث من حيث سنده فيه نظر لكن معناه صحيح حتى عليه، يعني يقول ما من مسلم يقرض مسلما مرتين، مرتين مبلغ معين 1000 ريال 2000 ريال 10000 أي الذي يعطيه يقرضه الآن ثم يعطيه يعيد ثم يقرضه مرة أخرى ثم يعيد، يعني رجع له رأسه رأس ماله رجع له ماله. إذا فعل ذلك مرتين فكأنما أعطاه إياه، لأنما أخرجه من ملكه وتصدق به عليه صدق، يعني يقول هذا فيه فضل عظيم، مالك عندك ولك أجره مضاعفا والحسنة بعشر أمثالها. نعم. وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هذه من الحديث العظيمة التي فيها روح التكافل والتساؤل والاجتماعي والتعاون والحث على خير للناس. يعني لو استشعره الإنسان، يعني يضع الإنسان نفسه مكان آخر، حصلت له قربة، حصل له كذا إلى آخره، ألا يحتاج إلى من يساعده؟ إذن إذا حصل، إذا كنت بمثل هذا كنت كما يعني قد تسببت لنفسك بخير كثير وفعلت ما يؤدي بك إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنكم قربة من قرب يوم القيامة. قربة الدنيا ما هي محدودة، نعم تكون شديدة وعظيمة ووقعها كبيرة على الإنسان، لكن مهما يكون الدنيا بما فيها كلها محدودة، لكن قرب يوم القيامة المتصلة لمن يعني لمن ابتلاه الله بها وجازاه لا تكون إلا يعني قربة صغيرة ترفعها تنفسها عن أخيك المسلم يرفع الله بها أو يثبت الله بها عنك قربة من قرب يوم القيامة. ومن يسر على محسن في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويا إخواني هذا شيء مجرد معلوم، يعني لو سألت الناس أو كلمين يعني من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يكون سبب في تسهيل أمور الناس ومساعدتهم ورفع تفريج الكرب عنهم أمره في غالب الأحوال يكون في الدنيا قبل الآخرة، يكون ميسرا مساعدة، يكون أمره، لأن الله سبحانه وتعالى يقيض له من يساعده إذا كان يحتاج إلى مساعدة، أو أنه يسهل أموره لأنها تمشي من غير كذا. هذا في الدنيا، فما بالك بالآخرة. فهذا يعني مشروعية القرض أو القرض هو إعطاء المال من أجل قضاء حاجة صاحبك وأخوك المسلم ليعيده لك، هذا من أبواب الخير والبر الكثيرة التي أجرها عظيم، ويعني تكلفتها قليلة جدا لأن مالك محفوظ لك. لكن هناك نقطة ننبه إليها ونشير إليها، وكل وقد حصل ويحصل كثيرا أن بعض الناس يتجاوز، وهذا يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين. يعني بعض الناس أهداهم الله أنه إذا حصلت له مشكلة، يعني ضاقت لي ضائقة يحتاج إلى المال، وإذا ذهب أو علم عنه بعض أهل الخير فأعانوه وأعطوه قربا، لكنه مع يعني ينكر الجميل أو على الأقل يتساهل في أداء الواجب، فلا يعطي ولا يعيد هذا إلا بعد ممافرة وكذا. هذا أساء لنفسه وأساء لمجتمعه وأساء لمن أحتاج إليه، لأن أساء للمجتمع كيف؟ لأن كثير من الناس قد يحجم عن إعطاء القرض بسبب يقول والله أنا أعطيت فلان وأعطيت كذا إلى آخره، فبدل أن أحصل خير في الدنيا حصلت شر. ومهما يقول الإنسان حرص على ماله فيتوقف، فيكون تسبب في أذى المسلمين في أذى غيره فضلا عن أذيته لمن ساعده. لكننا أيضا نقول لهذا الذي أعطى والذي تبرع بقرضه وحصل له ما حصل من المماطرة وكذا، احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى وخذ حقك بالطريق المعلوم الشرعي إلى آخره، لكن لو فات شيء احتسبه عند الله ولا تبخل بما آتاك الله بسبب مخالفة ذلك الذي خالف. نعم. قال: وفي فضيلة القرض أحاديث وعموم الأدلة القرآنية والأحاديث القاضية بفضل المعاونة وعن قضاء حاجة المسلم وتزيج قربته وسد باقته كاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة أيضا. يعني ما نحتاج، ما وقعت له حاجة يعني يقضيها، يعني في أما في يعني طعام أهله وعياله أو كسوتهم أو في بناء بيت له أو استئجار بيت مثلا أو في كذا، فهو حاجة عاجلة لا بد لا أن يستعين فيها أو يعني بسبب هذا غيره، يقول لا بأس، يجوز أن يقترض، لكن لا يجعل ذلك وسيلة. همه أنه يطالع في ما عند الناس، والله أكل من فلان وفي نيته مثلا أكل من فلان وعنده كثير الخير الكثير أكل منه وقت حاجة وبعد ذلك إلا الله. ها؟ ثم لأنه إذا فعل ذلك بهذه النية ما يتيسر أمره ولا يرضى عنه. ورد في الأثر أو يعني أن من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضاء الله عنه، يعني ساعده على قضاء، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. ها؟ يعني هو يجوز، نعم وعند الحاجة يجوز عند الحاجة بشرطها، ولكن أيضا مع نية الوفاء ومع الحرص على فيما بعد، يعني الحرص على الوفاء وأن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، لأن الحديث سبق معنا في الدرس الماضي أن من وسائل قرب حب الله سبحانه وتعالى الزهد بما عند في الدنيا والزهد فيما عند الناس، إذا فيما عند الناس يبقى الناس. ها؟ ولكن أيضا مع هذا شرح فتح الباب ولم يحرج يعني الناس ويكلموا ما لا يطلقون، إذا حصلت لك حاجة أو أنت بحاجة إلى الاقتراب فلا بأس أن تقترب، ولكن شرط النية أن تشدد يعني وتفي، وأن يعني لا يتلجأ إلى ذلك إلا عند الحاجة التي لا بد منها. نعم. في ربع ساعة ربع ساعة نكمل يعني حديثا واحدا فقط، لأنه أيضا مما لعله يرفع في الفلاحين والمزارعين. نعم. يقول باب استفراغ الحيوان والقضاء من الجنس يعني فيه وفي غيره. القرض أساسا أن يعطي مالا ليرد مثله، لا يرده بعينه. ف يعني الضبط يكون في المثليات، يقرض ما مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا ايعابا مما يصرف بالذمه، كل ما يصرف بالسلم يصرف قرضه، الدراهم والثمانين ريالات وغيرها في الناس كل ذلك. طيب والحيوان هو القرض، عندما يقترض انسانا من انسان مالا ماذا يجب عليه في رده؟ يرد ماذا؟ يرد قيمته او يرد مثله؟ يرد مثله. إذن فيصح في المثليات، والحيوان من المثليات يعني بهيمة الأنعام، نعم من المثليات، فيصح أن يقرضه بعيرا أو يقرضه فرسا أو يقرضه كذا على أن يعيد له مثله. قال دليل ذلك عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، يعني بعيرا أو جمنا في سن معين سنا، فأعطى سنا خيرا من سنه. هذا في مسألة القضاء بخير يعني بما هو أفضل خيرا من سني، وقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك خياركم أحاسنكم قضاء، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي رافع قال سألت أو استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرة فجاءته إبل الصدقة. استلف بكرة، البكر هو إيش؟ الصغير من يعني الشاب، الشاب من الإبل، الشاب من الإبل الذكر الذكور يسمى بكر، وما في سنه من الناس تسمى ايش؟ قروش، تسمى قروش، يعني مقابل الغلام والجارية في الإنسان، يعني بكر. وإذا كبر قليلا يكون له اسم عند أهل يعني الأنعام والسنة. نعم. قال استلف بكرا، استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل صدق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غالبه ما يستلف، يستلفه لمن؟ لنفسه؟ لبيته؟ لا، استلفه من أجل أن يعطيه الفقراء، من أجل أن يجهز به يعني السرايا والجيوش التي تجاه في سبيل الله. فاستلف بكرا فجاءته إبل الصدقة ليقضي، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، يعني مثل بكر، مثل البعير الذي أخذه منه. فقلت، هذا أبو رافع ما رضي الله عنه، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. ها؟ جمل يعني كبير له 6 سنوات فقط، يعني خيار رباعية، والبكر أصغر، فلم أجد في هذه الإبل التي أتت إلا هذا الجمل الخيار الرباعي. فقال أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم وضعا. حديث رواه الجماعة إلى البخاري، يعني رواه الإمام مسلم والإمام أحمد والحاكم. وعن أبي سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك مختصرا، يعني مختصر بابن مالك. الأحاديث هذه فيها يعني من الأحكام باختصار نوقف أننا نترك مجال لأبيها. أولا فيها جواز اقتراض الحيوان، وفيه مشروعية وجواز أن يقضيه بأحسن من اقترا منه، ولا يعتبر ذلك ربا او او او رشوة او كذا الا اذا كان اشترطه عند الفرد، هذا لا يجب. اما او بعض العلم قال ايضا حتى في اثناء ما كان الدين عندك لا تعطيه شيئا، لانه يخشى ان يكون من باب الرشوة او كذا الا اذا كان بينك وبينه تعامل ترضي له ويرضي لك من قبل فلا بأس. وعند الوفاء إذا أعطيته حقه وزيادة على حقه أو أحسن من حقه فهذا من خير القضاء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونقف في الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أول فلوى الإسلام ذكر الملك شيخ أنه ليش طرد ببيع السلم السلام أن يكون الإشي ظاهر المادة عينية ظاهرة معين يكون شيئا معين. نعم. طب ربما هذا يكون البائع يعني وسيط لا يملك ما يملك البائع لا يملك هذا وسيط لا يملك شيئا فما وجه القرن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لم تملك فانه ربا مش اصبح يعني هذا داخل في باب الربا؟ لا لا اولا قلنا ان التلف او السلم نوع من البيع مستثنى من قاعدة البيع. قاعدة البيع الشرط من المبيع أن يكون موجودا حالا حقا. البيع الذي صح جائز أن يكون المبيع موجود حالا حقا. لكن هذا السلم معدوم. إنما يسري يعني يبيعه شيء موصوف في الذمة إلى الآن ما صار. يعني يبيع منه 100 صاع حب أو 1000 صاع طعام وما زالت الأرض ما زرعتها. يعني فيه في وقت الحصاد. قالوا هذا جائز استثناء. بالشرط الذي ذكر أن يكون موصوف معلوم بصفته وأن يكون في الدين فهذا جائز استثناء لجواز ورود الحديث به. أما كونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عنده لا وهذا استثناء منه. لا تبيع ما ليس عندك وفي رواية لا تبيع ما لا تملك يعني في الحال نعم لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده ولا يجوز له أن يبيع ما لا يملك ولكن في السلم خاصة هذا استثناء من القاعدة. الشيء الثاني الذي بدأت سؤالك به وهذا ذكرنا أنه لا يجوز السلم في شيء معين بحاله في الحال يعني بيت بعينه يقول أبيعك على أن أسلمك بعد سنة أو شهر أو السيارة الفلانية كذا أو الجمل الفلاني لا أو بل حتى ثمرة النخل الفلانية لا يكون معينا بالحال. ليش؟ لأنه فيه غرر على المشتري. إذا اشترى منه هذا المنزل بمئة ألف ريال على وعطاها مئة ألف ريال على أن يسلمه هذا المنزل بعد سنة خرب المنزل تلف المنزل طيب ماذا يصنع؟ ها؟ وكذلك أن اشترى منه مئة صاع من التمر والتمر كان يكال الآن مئة كيلو من التمر من ثمر هذه النخلات قال لك لا يجوز لأنه معين هذه النخلات قد تأتي بثمر وقد لا تأتي بثمر فلا بد أن يكون موصوف بالذمة يعني الحق غير معلق بشيء معين يمكن أن يكون عرضة للتلف بل معلق في الذمة بحيث أنه يطالبه به المشتري. نعم. جزاك الله خير. جهة معينة واحد يروح لجهة معينة يقول أنا أريد أشتري السيارة هذه. يروح يمتلكها يشتري له إياها ويبيع إياها هو بالأصل مو يمتلكها. يبيع إياها سعر زاد عن اللي هذا ليس السلم هذا ليس من السلم بل هو يدخل في حديث لا تبيع ما ليس عندك أو لا تبيع ما لا تملك ما ليس عندك يعني إذا كان ليس من شأنه أو أن يبيع ويشتري في السيارات وليست عنده هذه السيارة ويجي واحد يقول أنا أبغى سيارة بالوصافة الفلانية كذا اشتريها لي ويتفقون على السيارة قبل أن يشتريها وأنا أعطيك 100,000 ريال على السيارة موديل كذا من الشركة يعني من إلى آخره ومئة ألف ريال ثم يذهب ليشتري هذا هو هذا لا يجوز. لكن في صور الآن أنا أعلم ماذا تريد صور الآن بعض الشركات والمؤسسات وبعض البنوك الآخرين تتعامل معها بطريقة هي إن ضبطوا شروطها صحت وإن يعني تحايلوا عليها تدخل في مسألة شيء ممنوع. إذا كان اتفق مع الشركة أو مع الشخص الفلاني يعني أن يشتري أن يعني يشتري منه أو يشتري منه سيارة معينة إذا ذهبت الشركة هذه أو البنك أو الفلان واشترى السيارة بمواصفاتها معروفة اشترى سيارة وتملكها وأصبحت ملكا له ثم جاء صاحبه هذا ليشتريها منه ويتفقان على سعر بعد أن تتملكها فلا بأس. نعم هذا سؤال يقول ما حكم امرأة لطمت ثيابها لطمت لأن لها ابن توفي عليها كفارة أو كذا هذا طبعا نظم الحدود وشد الجيوب ورفع الصوت وغلظ النياحة على مثل هذه الأعمال الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني تسلتان في أمتي وما بهم كفر، يا فسماها كفر.